سورة الروم آية 41. سورة الروم آية 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقم بالإعراب النون لنذيقهم بعض الذي عملوا. يبقى فعل المعاصي يفسد الأرض، وخلل العقيدة يفسد الأكوان. لأن ربنا في سورة مريم يقول إيه؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد قلت قولا إدى تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال. يعني الأكوان كلها تندرج. خلل العقيدة يؤدي إلى فساد الأكوان، وخلل الأفعال يؤدي إلى فساد الأرض. فخلل العقيدة أشد وأخطر. يلا يا سيدي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. نعم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. نعم. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. نعم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. نعم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله الذي يرسل الريح، قراءة ابن كثير والأصحاب. الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا، ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف. باقي القراء يقولوا الرياح. ويجعله كسفا، هشام بخلف عنه وابن ذكوان وابو جعفر يقول كسفا. ويجعله كسفا. اما باقي القراء والوجه الثاني لهشام يقول كسفا. يبقى في تسكين السين وفتح السين. قراءة يعني. يلا يا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. من قبل أن ينزل عليهم، المكي والبصري يعني. من قبل أن ينزل عليهم، باقي القراء ينزل. طبعا حمزة ويعقوب هيقول عليهم كالعادة، عليهم مش عليهم، حمزة ويعقوب. يلا يا سيدي. انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر إلى آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله، قراءة المدنيان والمكي والبصريان وشعبة. باقي القراء بالجمع. فانظر إلى آثار رحمة الله. ورحمة إذا وقفت عليها يقف عليها بالهاء ابن كثير والبصريان والكسائي، ورحمة باقي القراء يقف عليها بالتاء رحمة. لكن ابن كثير والبصريان والكسائي لو وقفوا عليه يقولوا رحمة، يبقى يظهر الفرق في القراءات عند الوقف بس. يلا يا سيدي. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. نعم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وابن كثير يراها ولا يسمع الصم الدعاء. ولا يسمع الصم الدعاء، ده ابن كثير. يلا يجي. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. نعم. وما أنت تهدي العمي، حمزة، ما أنت تهدي العمي في قراءة حمزة، أما الباقي بهادي العمي. يلا يجي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. أنت قدامك ضعف؟ لا. اقرأ بما تقع أمامك. الله ماذا؟ اقرأ بما أمامك، هي ضعف صح. الوجه الثاني الحفص، لكن احنا بنقرا الامامك وانا نبه على الوجه الثاني، فكده انت هتاخد شغلتي كده غلط، تتعدى على وظيفتي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف. لا، بين الفتح ضعف، بين الفتح. الله الذي خلقكم، اصل على فكره ضعف دي ده حفص بس، كل قراء بالفتح، فامشي مع الأغلبية دلوقتي. يلا يلا. الله الذي خلقكم من ضعف. لا، مش موضح ليه الضاء. من ضعف. من ضاء، من ضعف. واضحة كده. أنت عاملها كده مختلسة، ضمة مختلسة. أو فتحة مضمومة. ما أعرفش جبتها إزاي دي. احتمالة. اه يعني عملتها كده، دخلتها في الخلاط فتحه بتاع، طلعت لي حاجه جديده. مش عارف انا عملت ايه. يلا يعني يا فتحه صريحه يا ضمه صريحه، خليك صريح مريح، ما تحطنيش في النص. الله الذي خلقكم من ضعف. ايوه الحمد لله، اتحسن بنسبه 8%. ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ايوه. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نعم. شوف يا سيدي الوجه الثاني لحفص يقول ايه؟ يقول ضعف في الموضعين. الوجه الثاني لحفص، يعني حفص له وجهان، بس خد بالك اللي يقول ضعف في حفص هو اللي يكسر المنفصل، ودي تفصيله مهمه. لو انت بتوصل بتمد المنفصل مالكش الا وجه الفتح. فهمت بقى ازاي؟ خد بالك من الحته دي. ليه بقى؟ علشان كده في المصحف بتاعنا مكتوب بحفص على مد المتصل، عشان كده فاتحها لك، لأن مصحفنا اللي مكتوب أمامنا ده مكتوب بحفص على مد المنفصل، على وجه مد المنفصل. فهمت ازاي؟ مش على وجه قصر المنفصل. فلو قصرت المنفصل لك الوجهان، لو قصرت المنفصل في حفص لك الوجهان، قول ضعف وضعف. إنما لو مديت المنفصل ليس لك إلا وجه واحد وهو عند الجمهور، عند الباقي، قول ضعف. يلا يا سيدي. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. على فكرة الباقون معظم الباقيين بيقولوا ضعف، على فكرة أنا عكست، أنا عكست في الشرح يا جماعة، معظم القراء بيقولوا ضعف، كويس؟ اللي بيقولوا ضعف في المواضع الثلاثة وجه حفص اللي بيمد المنفصل ومعاه شعبة، واخد بالك، ومعاه حمزة، دول اللي بيقولوا بالفتح بس، خدت بالك؟ يبقى اللي يقول بالفتح شعبة وحفص على وجه قصر المنفصل، على مد، على وجه مد المنفصل وحمزة، يبقى عندنا ثلاثة، شعبة وحفص وحمزة. حفص بخلف عنه، يعني ليه وجه زي الجمهور ضعف، يبقى معظم القراء يقولوا ضعف إلا إيه الثلاثة دول، شعبة وحفص اللي هم يمثلوا عاصم، مش كده برضه؟ شعبة وحفص هيمثلوا عاصم، ويجي حمزة، شعبة وجه واحد يقول ضعف، حمزة وجه واحد يقول ضعف، حفص له وجهان يقول ضعف وضعف، ضعف زي الجمهور ده لو قرأ بقصر المنفصل، ولكن لو قرأ بمد المنفصل ليس أمامه إلا ضعف زي باقي الجمهور، خدت بالك؟ يلا يا سيدي، صح، يبقى ديليت الحتة اللي فاتت، وإيه؟ ويثبت الحتة الأولانية، كوبي أند بيست. طب كويس، نبه لما تلاقي الشيخ برضه اختلط عليه، نبه، لا بأس، ما احنا كلنا بشر، واخد بالك؟ ممكن واحد ناقص نوم، صاحي تعبان، أي حاجة تحصل. حضرتك شفتني نسيت حاجة؟ حضرتك ما شفتني نسيت. لا أنا ما نسيتش. لا بس اختلاط بسبب قلة النوم. قلة النوم يؤدي إلى أن الإنسان ساعات يغلط فيما لا يخطئ فيه. وإحنا نعاني من نقص نوم مزمن منذ 20 أو 30 عام. مزمن غصب عني، كل ما أحاول أنام ما أعرفش أنام. سبحان الله. يلا إيه. تنامونا كم؟ ما اعرفش، ملناش ضابط، لكن المهم في باستمرار نقص مزمن في النوم، هنعوضه في القبر ان شاء الله. يلا يا مدينه ان شاء الله. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ايوه. ولقد ضربنا، خد بالك بقى، في حاجه اسمها الجناس الطابق المطابق في الآية اللي فاتت دي، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هنا الساعة وهنا ساعة، وده معنى وده معنى، جناس إيه؟ مطابق من حيث اللفظ لكن مش من حيث المعنى. ويوم تقوم الساعة اللي هي القيامة، يقول المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني فترة بسيطة من الدنيا، فدي غير من لطائف اللغة العربية الجميلة، يعني لغتنا الجميلة. يلا يا سيدي، وجملها القرآن طبعا. يلا يا سيدي. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، دي قراءة ابن كثير، هي قراءة الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كان يقرأ القرآن بقراءة ابن كثير في مكة. القرآن، عشان كده تلاقي في الرسالة، في كتاب الرسالة التملي يقول القرآن، وقال في القرآن الإمام الشافعي، زي ما بيقراها على قراءته. اللي هي قراءة ابن كثير اللي هو قنبل والبزي. ابن كثير المكي. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. احنا قلنا فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، اللي يقولوا لا ينفع الكوفيون، حفص الكوفيون اللي هم عاصم وحمزه والكسائي وخلف، اربعه كوفيون دول اللي يقولوا يوم فيومئذ لا ينفع، باقي القراء فيومئذ لا تنفع بالتاء، فيومئذ لا تنفع. أي واحد يا جماعة بيحفظ في القرآن لازم يكون عنده خبرة باختلاف القراءات، مش شرط يبقى حافظها، ولو يكتبها على الهامش، لازم يكون عنده خبرة لهذا. ليه؟ لأنه ممكن تيجي تصلي خلف إنسان يقرأ آية على قراءة أخرى تظن أنه أخطأ، فظنك أنه أخطأ كأنك أنكرت القرآن، وهذا خطأ شديد. كيف تنكر القرآن المتواتر؟ فلا بد أنك أنت تبرئ نفسك من هذا الجهل. وقد كمان تقطع عليه الصلاة وفي أثناء الصلاة تصلح له وتظهر أنه أخطأ أمام كل جمهور الناس، هو لم يخطئ. فهمت إزاي؟ وهذا خطأ، فلازم نحترم القرآن. يعني لو واحد في الإيه في الصلاة وهو بيقرأ بقراءة حفص وبعدين جاب لك كلمة على غير قراءة حفص، فده ما تيسر منه قرآن برضه ما تصححلوش، لأنه قرآن برضه. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنه هو لم يلتزم لك وهو في الصلاة بقراءة معينة، وربنا بيقول فاقرأوا ما تيسر منه. يعني ممكن تقرأ آية بقراءة حفص وآية تانية بقراءة شعبي وآية تالتة بقراءة ابن كثير، هو ده ما تيسر، لأن داخل الصلاة. امتى تردوا؟ لو قال لهم يا جماعة احنا هنقرأ عليكم قراءة حفص عن عاصم، يعني هو ألزم نفسه، يبقى ساعتها رد عليه بقى لو خالف القراءة. فهمت؟ لكن هو ما قالش حاجة، قال الله أكبر وصلى، يبقى بيقرأ ما تيسر منه. فلو جاب قال يومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم، ما تقولوش لا ينفع، ما انت بقى حافظها على حفص بقى. فهمت ازاي؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش، عيب كده، عيب، ما يصحش. خدت بالك؟ وقد تجعل الناس اللي قاعدين البسطاء اللي جايين يصلوا يظنوا ان لا تنفع دي خطا، وان هي قران بس لا ينفع، في حين ان هو لم يخطئ وانه هي القران برضه. فهمت بقى ازاي؟ فلازم يبقى اي واحد يعني يريد ان هو يدخل الى باب القران لا باس انه يحفظه بقراءه واحده، لا باس، لكن لا يكون جاهلا بسائر ايه القراءات. على الاقل يبقى عنه معلومه ان الحته دي موضع خلاف، الحته دي بس موضع خلاف. فهم؟ مجرد معلومه بس. عشان كده كل واحد يشتري المصحف اللي مكتوب على هامش القراءات العشر، يبقى عنده في بيته، وانت بتختم كده تبقى بتختم وعينك على الهامش، تقوم تعتاد بعد كده مواضع الخلاف. لما تعمل لك 20 30 40 100 ختمه من المصحف ده في خلال مثلا 5 6 7 سنين، هتلاقي نفسك بعد كده من غير ما تدرس قراءات عرفت خلافات القراءات من غير ما تدرسها. فهمت بقى ازاي؟ انا ما درستش القراءات، لكن انا عملت مصحفي على هامشه كل خلاف القراءات. فهمت ازاي؟ فبقيت اقرا منه سنين طويله كده، كل ما راجع منه وببص على هامش وانا براجع، لحد ما اتعود ودني اتعودت على ان لما اجي اسمع من واحد اقول اه دي قراءه، حتى مش مهم انسبها، بس يكفي انك تعرف انها قران، مش شرط تنسبها تقول ده عند مين، لكن دي قران. فهمت ازاي؟ زي مثلا ايه فاطمه بنتي كانت صغيره في سنه ثانيه ثانوي، وبعدين مدرس اللغه العربيه في حصه الدين بيقرا ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم، فجايه لي تقول لي شوف يا بابا تصدق مدرس اللغه بتاعنا بيقرا القران غلط، لان هي اللي تكمله العده هي حافظاها كده. فهمت؟ فبتقول لي تصدق بيقول لنا كده وانا اتكسفت اصلحها لتكملوا العده. قلت لها ما هي دي القراءه الثانيه، دي قراءتين، ده المدرس بتاعك ده استاذ كبير، فرجعت لها ثقتها باستاذها، لان اول ما يحصل خلل وعدم ثقه في المدرس هتفقد الاستفاده منه، مش هتعرف تستفيد منه بعد كده، حتى لو هو شاطر وشرح لك حاجه ثانيه، طالما انت فقدت الثقه بيه خلاص سقط من عينك. فهمت ازاي؟ قلت لها لا، ده زي مدرس بيقرا قراءات وعارف كده وراجل خبير، بس اختلط عليه القراءه دي فراح للقراءه الثانيه، لان ده قران وده قران، وجبت لها بقى مصحف القراءات وقلت لها شوفي عند بايزه وعند كده، فهمت ايه؟ وهي في ثانيه ثانوي. فهمت ازاي؟ وفي نفس الوقت فضلت واثقه بمدرسها بتاع اللغه العربيه ده، فاستفادت منه، واخد بالك، وطلعت بعد كده الاولى على مدرستها. انما ببركه ايه؟ ببركه انك انت اولا تدافع عنه، لان هي اتهمته بالجهل، وده غيبه لمسلم. فهمت؟ لازم تدفع غيبه المسلم، هو مش جاهل، ده وقالها صح. فلو انا كنتش اعرف القراءات كنت حسير على منوالها واقول لا حول ولا قوه الا بالله، انهار التعليم، المدرسون جهلا. كنت حسير على منوالها ولا لا؟ صح ولا لا؟ لكن لازم يبقى عندك خبره، خصوصا ان ربنا اقامك في علم الدين، فانت ما تستهونش بهذه النعمه، ان ربنا اقامك في علم الدين دي نعمه كبيره. فهمت ازاي؟ حتى حتى وإن قالها جهلا لا علما بها. أيوة ده ربنا ستره. في حاجة اسمها الحفظ. احنا بقى مالنا ننقب، مش مأمورين هنا ننقب، احنا مأمورين نحسن الظن. انا ما اعرفش المدرسه ده بيقرا قراءات ولا لا، انا اصلا ما اعرفش، لكن احنا نحسن الظن. هو قالها كده وقراءه صحيحه، اقول يا سلام ايه ده، ربنا كمله، مش ربنا ستار بالعباد. صحيح. فستره بقراءه اخرى. اه ستره بقراءه. وعلشان كده كثره القراءات من باب التيسير، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ربي امتي لا تطيق؟ قال اقراه على حرفين، قال لا تطيق، اقراه على ثلاثه، قال لا تطيق، قال اقراه على سبعه. يبقى جاء هذا القراءات جاءت من باب التيسير والستر. شفت دي المقصد، خد بالك، فدي نقطه مهمه، فلازم الواحد ياخد باله من مثل هذه الايه الامور. يلا يا سيدي. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا رويس إراء. ولا يستخفنك الذين، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني أنا مرة كنت بصلي في مسجد قايتباي في المنيل، أيام ما كنت ساكن في المنيل قبل ما جينا المقدس، والراجل بيقول إيه، راجل يعني بسيط من الناس البسيط، مش قارئ قرآن يعني، أم الناس داخل يأم الناس، مبروك يلا يأم الناس، بيقرأ الفتحة كويس، فقام بيقرأ في سورة إيه الروم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الجمع كله وراء للعالمين، هي القراءة الثانية للعالمين. هو الرجل ما أخطأش، بل بالعكس اللي بيقول للعالمين بكسر اللام هو حفص بس، يعني واحد على عشرين من القراء، فهمت إزاي؟ فالراجل قال للعالمين صح، لكن المصحف اللي عندنا اللي موزعينه علينا في المدرسة، فهمت ازاي، فيه للعالمين. فكل بعد ما خلصنا الصلاة، يا جماعة يا جماعة الخير، حرام عليكم اللي بتعملوه في الناس. الراجل القراءة اللي قراءة دي قراءة صحيحة قرآنية، القرآن اللي معاكم ده قراءة حفص فقط، أما باقي القراءة يقولوا للعالمين، فهمت ازاي؟ فغلط، عملوا جلبة بلا داعي. وبعدين ايه، الراجل اتفزع لما الجامع كله قال العالمين، نسي هيقول ايه بعد كده، فتلخبط، فبقى يتلخبط كل شويه يتلخبط، يا عم اركع بقى، طيب خلاص انا اتلخبط، وده مصمم يكمل الكميه اللي هو عايز يقراها، وبعدين لخبطوه فزعوه، فهمت ازاي؟ فلما اتفزع بقت كل ايه بتلخبطها معاه بعد كده. طب ما كنت سبتوه الراجل ماشي حلو. فلازم نتعلم الادب، فهمت بقى؟ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفرح به الغافلون.